صورة النسخة. نعم أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الجمعة: افتتح الله هذه السورة العظيمة بقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا خبر من الله تعالى بأن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبحون له تعالى، أي ينزهونه سبحانه، فما من شيء سواء كان ناطقا أو صامتا إلا وهو يسبح الله تعالى. ولم يتخلف إلا العصاة والكفرة من الإنس والجن، وفي علمه سبحانه بتسبيح المخلوقات عامة مع كثرتها واختلافها وتنوعها دليل على عظمة الله جل وعلا. وفي علمه سبحانه بتسبيح المخلوقات عامة مع كثرتها واختلافها وتنوعها دليل على عظمة الله جل وعلا. ولهذا ختم تعالى هذه الآية ببعض أسمائه فقال: الملك، أي مالك السماوات والأرض والمتصرف فيهما بحكمه القدري سبحانه. القدوس، أي المنزه عن كل عيب ونقص. العزيز، أي القوي الغالب الذي لا يغلب، فهو عزيز ممتنع لأنه لا يصيبه ضرر من مخلوقاته. الحكيم، في خلقه وشرعه وقدره وأمره ونهيه. أحسن الله إليكم. الملك، أي مالك السماوات والأرض، أو مالك السماوات والأرض، تفسير الصراحة. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذكر الله في هذه الآية منته ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأميون هم العرب، سموا أميين نسبة إلى الأم لأن الأم في الغالب لا تقرأ ولا تكتب، فسموا أميين لأن الغالب فيهم قبل الإسلام أنهم لا يكتبون ولا يقرؤون، وإلا فهناك من كان يكتب من العرب. وتخصيص الأميين العرب بالذكر لأن المنة عليهم أكبر، ولبيان فضلهم ومنزلتهم، فإنهم أول الناس إيمانا به، وهم الذين نصروا دين الله وقام الإسلام على أكتافهم، ولذلك خصهم بالذكر. وليس معنى ذلك أن الرسالة خاصة بالأميين من العرب كما زعم بعض الناس، واستدلوا على ذلك بمثل هذه الآية، فهذا الاستدلال باطل ولا يدل على الخصوص، بل رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس والعرب والعجم، والنصوص على عموم رسالته كثيرة. وقوله تعالى: يتلو عليهم آياته، أي آيات الله تعالى التي أنزلها. ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم من أدران الشرك والبدع والمعاصي والخرافات. ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي قبل بعثته كانوا في الجاهلية في بعد عن الحق وفي ضلال بين لكل أحد، فمن الله تعالى عليهم ببعثته صلى الله عليه وسلم وهداهم الله به. قال الله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند نزول هذه الآية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هم يا رسول الله؟ قال: وفينا سلمان الفارسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال، أو قال: رجل من هؤلاء، أي أنهم من فارس، وقد دخل في الإسلام من فارس. ما التخريج؟ حاشية، قال: سبق تخريجه. هذا عند البخاري ومسلم. ها؟ عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة. رواه الشيخان. نعم. طيب. أحسن الله عليك. إضافة إلى رواه الشيخان. أحسن هذا. رواه الشيخان. أحسن الله عليك. أي أنهم من فارس، وقد دخل في الإسلام من فارس جم غفير، ومنهم سلمان رضي الله عنه، وهذه منقبة لمن من الله عليهم بالإيمان من فارس. فقوله تعالى وآخرين منهم، أي من غير العرب كفارس، لما يلحق بهم أي ممن سيلحق بهم. وفي هذا دليل على أن الرسالة عامة لجميع الناس. وقوله وهو العزيز أي القوي الغالب الحكيم، أي فيما يفعله ويقدره. ثم قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يعني من زعم أن الرسالة خاصة بالعرب استدل بهذه الآية والذي بعث من رسول منه، يقول يرد عليه بالآية التي بعدها وآخر لما الحقوا به، بالإضافة إلى الأدلة الكثيرة. نعم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بين تعالى في هذه الآية أن بعث هذا النبي الكريم في بلاد العرب لما كانت في هذا الظلام الدامس هذا من فضله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ونعمة الله تعالى عليهم ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل من نعمته عليهم بصحة الأبدان وسعة الأرزاق، لأن البدن إذا فقد الطعام والشراب فقد يموت، وإذا مات البدن لا يضره إذا كان مستقيما على طاعة الله، لكن إذا فقد الإيمان والإسلام والهدى ماتت الروح والقلب وصار إلى النار. فلهذا صارت نعمة الله تعالى عليهم ببعثة الرسل أعظم من نعمته عليهم بصحة البدن ووفرة الأرزاق، فعلى المؤمنين أن يشكروا الله على هذه النعمة وأن يحافظوا على دينهم وأن يستقيموا على طاعة الله. قال الله تعالى هذا أحسن الله إليكم، كان على الآية الرابعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ذلك فضل الله ثم كلام عليها الإشارة إلى ما سبق من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وأن هذا فضل الله سبحانه وتعالى وهو أعظم فضل، يؤتيه من يشاء وفق حكمته والله ذو الفضل العظيم. من فضل العظيم بعثة هذا النبي الكريم، هذا أعظم كما سبق، أعظم من إنما في صحة الأبدان ووفرة الأرزاق. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لما ذكر تعالى فضله ومنته على هذه الأمة ببعثه فيهم النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، ذكر في هذه الآية اليهود الذين حملهم التوراة بأن يتعلموها ويعملوا بما فيها من أحكام، لكنهم لم يتعلموها ولم يمتثلوا ما فيها، وإنما قرأوا ألفاظها وحرفوا وأولوا معانيها. وقد بين تعالى أن مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار الذي يحمل الكتب على ظهره وهو لا يفقه شيئا منها. فهؤلاء اليهود حملوا التوراة وحفظوها لفظا، لكنهم لم يتفهموا معانيها ولم يعملوا بأحكامها، فهم كالحمار بل هم أسوأ حالا من الحمار، لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم. ولهذا ذمهم سبحانه فقال: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال الله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بين الله تعالى في هذه الآيات ما كان عليه اليهود من علمهم بأنهم على ضلال، وأن دعواهم بأنهم أولياء الله وأحباؤه كل هذا من باب العناد، وإلا فهم يعلمون أنهم على ضلال. ولهذا قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا، فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، أي إن كنتم على الحق والهدى وأنكم أولياء الله وأنكم أبناء الله وأحباؤه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في ذلك فتمنوا الموت، وادعوا على أنفسكم بالموت حتى تصلوا إلى ما تحبون من الجنة والكرامة، ولو تمنوا الموت لماتوا عن آخرهم وما بقي يهودي، ولكنهم يعلمون أنهم كذبة وأنهم على ضلال وباطل وكفر وعصيان، ولهذا امتنعوا ورفضوا التمني وتبين بذلك كذبهم. ولهذا قال تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، هم قالوا هذا، وقاله اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، كما في آية المائدة. هي قال لهم التقريع: يكون كن صادقين في هذه الدعوة فتمنوا الموت. نعم، أحسن الله عليك. ولهذا قال تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، الباء سببية، أي لا يمكن أن يتمنوه بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر والباطل والذنوب والمعاصي والعناد والفساد. والله عليم بالظالمين، أي عليم بظلمهم، وظلمهم ظلم كفر وهو أعظم أنواع الظلم. ثم بين تعالى أن فرارهم من الموت لا ينجيهم، فقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فالموت لا بد منه، ثم تردون أي بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة، أي الذي يعلم ما يغيب عن الناس وما يكون مشاهدا وحاضرا، فالغيب والشهادة عنده سواء، فينبئكم بما كنتم تعملون، أي يخبركم بأعمالكم ويحاسبكم ويجازيكم عليها. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يوجه الله تعالى الخطاب في هذه الآيات لعباده المؤمنين، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المراد بالنداء هنا النداء الذي ينادي به المؤذن حين يدخل الخطيب. وكان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر أذانا واحدا بين يدي الخطيب، وصدرا من خلافة عثمان، وصدرا، وكان إيش؟ وكان نداء، وكان النداء، وكان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان أذانا واحدا بين يدي الخطيب. فلما كثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه اجتهد في أن يجعل نداء ثانيا قبل الوقت، حتى يستعد الناس ويتأهبوا للجمعة، فأمر رجلا أن ينادي على الزوراء مكان في المدينة أذانا ثانيا قبل الوقت، وقد وافقه على ذلك الصحابة، وعليه فهذا النداء سنة خليفة راشد. وفي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم، استمر عليه العمل إلى الجمعة. نعم. وقد أجمع عليها الصحابة وصار عليها المسلمون إلى يومنا هذا. وقوله تعالى من يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم عظيم ورد فيه كثير من الفضائل وله العديد من الخصائص على غيره من الأيام. وقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بالسعي هنا المضي، أي امضوا إلى الجمعة، وليس المراد به الإسراء، وليس المراد به الإسراء، لأن نعم السعي يراد به معنيان، المعنى الأول الإسراء والمعنى الثاني المضي مجرد المشي، هنا المراد المضي مجرد المشي وليس المراد الإسراء. نعم حسن الله عليكم. أيمضوا إلى الجمعة وليس العدو والإسراع، والإسراع في المشي وليس العدوى والإسراع في المشي، لأنه منهي عنه في الذهاب إلى الصلاة، كما في الحديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والأمر في قوله فاسعوا إلى ذكر الله للوجوب، وهو يدل على فرضية الجمعة وأنه يجب السعي لها، وأن يأثم من لم يسع لها، وأنه يأثم من لم يسع لها. إيه الحديث دليل على وإيش الآية في الآية دليل؟ صلى الله عليكم. والأمر في قوله فاسعوا إلى ذكر الله للوجوب. نعم. وهو يدل على فرضية الجمعة وأنه يجب السعي لها، وأنه يأثم من لم يسع لها. نعم. وقوله وذروا البيع أي اتركوا البيع، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، وهذا يدل على تحريم البيع بعد أذان المؤذن يوم الجمعة حين دخول الخطيب، وهو يفيد الفساد أي فساد البيع، وهذا النهي يشمل جميع عقود البيع كالإجارة وغيرها فكلها باطلة، وكل ما يشغل عن صلاة الجمعة فحكمه حكم البيع ويمنع حتى تؤدى الصلاة. وقوله تعالى ذلكم خير لكم أي سعيكم هذا إلى الجمعة خير لكم في الدنيا والآخرة من البيع والشراء الذي يلهيكم عن الصلاة وعن ذكر الله إن كنتم تعلمون. ويشرع التبكير للجمعة، وقد ورد فيه فضل عظيم، ويشرع الاغتسال للجمعة على خلاف في حكمه، والتطيب والسواك ولبس أجمل الثياب. نعم الأذان الذي يؤذن به بعد دخول الخطيب، أما الأول التنبيه. نعم أحسن الله عليك. لوجود النهي، لوجود النهي. نعم أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ويدخل في الابتغاء من فضل الله التكسب بالبيع والشراء والتجارة، وهذا الأمر للإباحة وليس للوجوب، لأن الأمر إذا جاء بعد الحظر فيكون للإباحة، لأنه تعالى قال وذروا البيع أي اتركوا البيع عند النداء للصلاة، ثم أمر بالانتشار بعدها أي ويباح لكم البيع بعد الصلاة. ولذا فمن أراد الجلوس في المسجد بعد صلاة الجمعة إلى العصر فلا بأس. وقوله تعالى ومثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر الإباحة لأنه جاء بعد النهي على نهي المحرم عن الصيد. نعم أحسن الله عليكم. لكن فهم بعض الناس من هذا أنه يبارك له في رزقه إذا طلب الرزق بعد الجمعة، هل يفهم هذا من الآية؟ قد يعني قد يستأنس به كان ليس بصريح. نعم صلى الله عليه. وقوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعل للتعليل وليست للترجي، والمعنى اذكروا الله كثيرا لأجل أن تفلحوا، ففيه أن ذكر الله كثيرا سبب في الفلاح، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير فانفض الناس إليها، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وكان خروجهم وانفضاضهم إلى العير التي جاءت ومعها شيء من الطعام والتجارة بسبب حاجتهم إلى الطعام لما أصابهم من شدة، وهذا كان في أول الإسلام، ولم يأتهم ما يدل على أنه يجب عليهم البقاء. وقيل إن هذا كان قبل أن تكون الخطبة قبل الصلاة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، فلهذا خرجوا فعاتبهم الله وأنزل قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وفي هذا دليل على أن الإمام يخطب قائما. ثم قال تعالى قل ما عند الله أي من ثواب وعطاء خير من اللهو الذي يشغلكم عن ذكر الله، ومن التجارة أي وخير من التجارة التي تبتغون من ورائها الكسب المادي والمنافع العاجلة، والله خير الرازقين لأنه سبحانه وحده الذي يقسم الأرزاق وهو الذي يعطي ويمنع. سبحانه لا إله إلا. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. من كان يحفظ القرآن ولا يفهم معانيه هل يدخل في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة، أو يكون هذا لمن لا يعمل؟ إذا أهمل وأعرض، لكن يجاهد نفسه، ولا يكون ما يكون يعني كل شيء يعرف، يعرف السيمامة العربية اللي تكلم اللغة العربية، يعرف بعض المعاني لغته، السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والكهف، كل هذه معروفة، معاني لغوية معروفة، السماء والمطر. نعم سم. ها كيف؟ يعني لو أدرك الإمام راكع وأراد أن يدرك الركعة، قال العلماء له أن يسرع يعني بعض الشيء بسرعة ليدرك الركعة بسرعة خفيفة. نعم أحسن الله إليكم. سم أحسن الله إليكم شيخ. لا شيخ بعضهم يقول أن الأمر إذا جاء بعد الحظر يرجع لما كان عليه قبل الحظر، إن كان واجبا فيرجع الوجوب، وإن كان ما ذكر الشيخ الشنقيطي عند قوله سبحانه وتعالى هذه مسألة أصولية، لكن المشهور هذا أنه واستدل بقوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، مسألة أصولية تحتاج إلى الترجيح. نعم أحسن الله عليك. تفسير سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قلتم حفظكم الله، بين تعالى في هذه الآية أن من صفات المنافقين أنهم يصدقون في الظاهر ويكذبون في الباطن، فقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أي يقولون ذلك بألسنتهم أما قلوبهم فمكذبة، ولهذا قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون بقلوبهم، فقلوبهم مكذبة وألسنتهم تتكلم بما ليس في القلوب. وأتى بالجملة المعترضة والله يعلم إنك لرسوله لبيان أن نبي الله تعالى هو رسول الله حقا. ولكن هؤلاء المنافقون كذبة في دعواهم، ولكن هؤلاء المنافقون كذبة في دعواهم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقون إذا كان مرفوع تكون ولكن سكر، ولكن هؤلاء المنافقون نعم. ما يمكن تكون خبر لكن شيء؟ لو كنا لكن تكون المنافقون خبر، ولكن من أخوات إن هؤلاء المنافقين، إذا قلنا الجملة يعني جملة هؤلاء المنافقين الجملة في خبر لكن نعم أحسن الله. ولكن هؤلاء المنافقون كذبة في دعواهم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا، قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة قرئ بفتح الهمزة، قرئ بفتح الهمزة أيمانهم، أيمانهم جنة قرئ بفتح الهمزة. ظهر الشيخ اتخذوا أيمانهم لأن أيمانهم أي حلفهم الشيخ نقلت بعدها، فكان قرئ بفتح الهمزة المقصود اتخذوا، كن هل قرئ بفتح الهمزة قلت مشايخنا اتخذوا أيمانهم جنة قرئ بفتح الهمزة أيمانهم أي حلفهم، والمعنى أنهم اتخذوا أيمانهم الكاذبة وقاية يتقون بها العقوبات التي تصيبهم في الدنيا، فكلما فعلوا شيئا حلفوا أيمانا كاذبة أنهم ما فعلوا ليسلموا من العقاب. وفيه أن من صفات المنافقين أنهم لا يبالون بالأيمان لكفرهم ونفاقهم، وهذا يوجب على المؤمن الحذر من الاتصاف بذلك، وأن الواجب عليه أن يعظم الله عز وجل ولا يكثر من الأيمان. وقرئ اتخذوا أيمانهم بكسر الهمزة، اتخذوا إيمانهم جنة بكسر الهمزة، إيمانهم أي تصديقهم، والمعنى أنهم اتخذوا تصديقهم بألسنتهم وقاية يتقون بها أعمالهم الخبيثة. وقوله تعالى فصدوا عن سبيل الله أي صدوا عن سبيل الله بأعمالهم الخبيثة، لأنهم لما ادعوا الإسلام صاروا محسوبين على المسلمين، وقد يظن الناس أنهم على حق وأنهم من المؤمنين مع أن أعمالهم خبيثة، فيقتدي الناس بهم فيكونوا بذلك قد صدوا الناس عن سبيل الله بأعمالهم الخبيثة وبئس ما صنعوا. ولهذا ذم الله تعالى في أعمالهم الخبيثة، ولهذا ذم الله تعالى أعمالهم الخبيثة هذه فقال إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي قبح عملهم حيث ادعوا الإسلام في الظاهر وخالفوا ذلك في الباطن، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا أي عرفوا الحق ووضح لهم، ثم كفروا أي عن علم وإصرار واستكبار وليس عن جهل، فلما كفروا بعد وضوح الحق عوقبوا بأن طبع الله على قلوبهم. ولهذا قال تعالى فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فجعل عليها غلافا كالطابع لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفر واستبدالهم الضلالة بالهدى وتركهم الحق فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فجعل عليها غلافا كالطابع لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفر واستبدالهم الضلالة بالهدى وتركهم الحق وإعراضهم عنه بعد وضوحه، فالجزاء من جنس العمل. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ذكر تعالى في هذه الآية أن من أوصاف المنافقين أنهم يتمتعون بجمال الهيئة وقوة الأجسام وحلاوة المنطق لكن القلوب خراب. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي يعجبك منظرهم لجمال هيئتهم وقوة أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم لحلاوة منطقهم، فكلامهم معسول وبليغ وفصيح كأنهم خشب مسندة، أي كأنهم خشب لا ثمرة لها، فهي خاوية جوفاء ليس فيها شيء. يحسبون كل صيحة عليهم، أي يظنون كل أمر وبلاء ينزل نازلا بهم، ويرون أن كل حادثة هي عليهم بسبب ما في قلوبهم من الريب والزيغ والهلع والخوف، فهم يخافون أن يطلع المؤمنون على نفاقهم فيعاملونهم معاملة الكفار، فإذا سمعوا شيئا ظنوا أنهم قد كشفوا وعرف حالهم، هم العدو فاحذرهم، أي هم العدو الحقيقي اللدود شديد العداوة. واليهود والنصارى وإن كانوا أعداء إلا أن هؤلاء المنافقين أشد عداوة منهم، لأن الكافر الظاهر عدو مكشوف يأخذ المسلم حذره منه، بخلاف المنافق فإنه عدو في الباطن، فهو يتربص بالمسلمين الدوائر ويدبر المكائد والحيل للقضاء على الإسلام والمسلمين، وهو يعيش بين المسلمين، فلهذا كانوا أشد خطرا على الإسلام والمسلمين وأشد عداوة لهم. ولهذا قال تعالى: قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي كيف يصرفون عن الدين الإسلامي بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسارة والشقاء. قال السعدي في تفسيره: أي كيف يصرفون رحمه الله. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي كيف يصرفون عن الدين الإسلامي بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسارة والشقاء. وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء عليهم استغفرت لهم، شيخنا هنا مكتوبة بهمزتين، سواء عليهم استغفرت لهم، همزة واحدة وهنا مكتوبة بهمزتين. يذكر تعالى في هذه الآية أن من صفات المنافقين أنهم إذا دعوا إلى أن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو نبي الأمة وأفضل الناس، لووا رؤوسهم، أي حركوها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخرية، كأنهم لا يحتاجون إلى ذلك، وهذا لما في قلوبهم من الكفر والنفاق والعناد والإعراض والكبر. ولهذا قال تعالى: ورأيتهم يصدون أي يعرضون وهم مستكبرون، فالكبر منعهم فتكبروا عن عبادة الله وتكبروا عن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نفى الله تعالى عنهم المغفرة فقال: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، أي ما داموا على كفرهم ونفاقهم فلن يجدوا المغفرة حتى لو استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يفيد استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ وقوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، وهذا فسوق أكبر مخرج من الملة. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يبين تعالى في هذه الآية أن من أوصاف المنافقين أنهم يقولون لبعضهم البعض لا تنفقوا على من عند رسول الله أي من الصحابة ولا تبذلوا أموالكم لهم بل اتركوهم في حاجتهم وفقرهم حتى ينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتركوه فلا يبقى عنده أحد. وهذا من ظنهم السيء أن الإسلام سينتهي. ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين ولله خزائن السماوات والأرض أي إذا منعتم النفقة أنتم فإن الله له خزائن السماوات والأرض والرزق بيده سبحانه وتعالى ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الكلمة قالها عبد الله بن أبي بن سلول وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في غزوة وهي غزوة المريسيع فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار أي ضربه في دبره بيده أو برجله فشق ذلك عليه فقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجرون يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يقصد بالأعز نفسه وبالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أبدا دائما إلى يوم الدين رغم أنوف الكافرين والمنافقين واليهود والنصارى ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أبدا دائما إلى يوم الدين رغم أنوف الكافرين والمنافقين واليهود والنصارى. ولكن المنافقين لا يعلمون أي لا يعلمون أن العزة باقية لله ولرسوله وللمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يوجه الله تعالى الخطاب لعباده المؤمنين فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أي آمنوا بالله وبرسله عموما وبمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وخاطبهم باسم الإيمان ليكون أدعى للقبول. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي لا ترتهوا عن ذكر الله بالأموال والأولاد. وهذا النهي عن الالتهاء عن ذكر الله يتضمن الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى. وقوله تعالى ومن يفعل ذلك بأن التهى عن ذكر الله بالأموال والأولاد فأولئك هم الخاسرون. والخسارة إما خسارة تامة وهي خسارة الكافر الذي ألهاه ماله وولده عن الإيمان والتوحيد وإما خسارة أقل من ذلك وهي خسارة المسلم العاصي الذي ألهاه ماله وولده والخسارة يا أيها الذين آمنوا أي آمنوا بالله وبرسله عموما وبمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وخاطبهم باسم الإيمان ليكون أدعى للقبول. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي لا تلتهوا عن ذكر الله بالأموال والأولاد. وهذا النهي عن الارتهاء عن ذكر الله يتضمن الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى. وقوله تعالى ومن يفعل ذلك بأن ارتهى عن ذكر الله بالأموال والأولاد فأولئك هم الخاسرون. والخسارة إما خسارة تامة وهي خسارة الكافر الذي ألهاه ماله وولده عن الإيمان والتوحيد، وإما خسارة أقل من ذلك وهي خسارة المسلم العاصي الذي ألهاه ماله وولده عن بعض الطاعات وقاده إلى فعل بعض المحرمات. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أي بادروا بالإنفاق من قبل حصول الأجل، وأنفقوا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيندم ويقول رب لولا أخرتني، أي هل لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، أي فأعمل الصالحات من أداء الواجبات وترك المحرمات وفعل الطاعات حتى أكون صالحا. فقال الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي لا يمكن أن تؤخر نفس وقد حضر أجلها. فإذا حضر أجل نفس المؤمن فقال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي لا يمكن أن تؤخر نفس وقد حضر أجلها. فإذا حضر أجل نفس من النفوس فلا يؤخرها الله والله خبير بما تعملون، أي خبير بأعمالكم ونياتكم وصدقكم وإخلاصكم، وسيجازيكم على أعمالكم ونياتكم. تفسير سورة التغابن. نعم اختلفون، أقول اختلفون، هذا بالغالب الصالبية تكون فيه فيهم وفي من بعدهم. نعم نعم ممكن السبايد اهتمام بالأجسام و... نعم والمآكل والمشارب تظهر عليهم علامات السمن و... نعم في الغالب. وقد يكون السمن يعني طبيعة، قد يكون الرجل صالح ولكن يكون السمن خلقة. نعم في الأتبان المالك الصحابي و... نعم ها نعم الآية لا ما في منافات، أقول ما في منافات ينسى له، لأن هذا يعني صلة الأرحام مكتوبة أن هذا يصل رحمه ويؤجل وينسى في أثره، وهذا يقطع رحمه ولا ينسى له في أثره. نعم نعم قال بعض العلماء المراد البركة في العمر. نعم سم أحسن الله عليكم شيخنا، أحسن الله عليكم. ما ضابط الإلهاء لا تلهكم أموالكم؟ الضابط الآن في هذا الآن، هل إذا التهى الرجل مثلا عن صلاة الجماعة مع أولاده أو كذا يدخل هذا فيه على إطلاق، أو عن أي ذكر مثلا، أو عن عمل خير؟ لا تلهكم أموالكم يعني أو شيء الفرائض، أهم شيء الفرائض ثم النوافل. أنتم ذكرتم الأمر بالإكثار يتضمن الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى، بأن النهي عن ذكر الله تعالى وهذا النهي عن الانتهاء يتضمن الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى. نعم وهذا بالطاعات، الطاعات من الواجبات والمستحبات والناس يتفاوتون في هذا، وهم شيء الواجبات لا يلزم عن الواجبات، وإذا أيضا لم تدع المسحبات فهذا فضل عظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. تفسير سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. افتتح الله هذه السورة بقوله تعالى: يسبح لله، أي ينزه الله ويقدسه. ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات من ملائكة وكواكب ونجوم سيارة، وكل ما في الأرض من آدميين وحيوانات وحشرات وجمادات وأشجار وأنهار، فكلها تسبح الله تعالى. له الملك، أي له سبحانه الملك الكامل، فأل للاستغراق، أي أن جميع الملك، أي أن جميع الملك لله تعالى، وملكه تعالى دائم ومستمر وعام وشامل لكل شيء، بخلاف ملوك الدنيا فإن ملكهم محدود ومؤقت وزائل. وله الحمد، أي أن جميع أنواع المحامد لله تعالى ملكا واستحقاقا، وهو على كل شيء قدير، فكل ما يسمى شيئا فالله قادر عليه، ولا يستعصي عليه شيء إذا أراد وجوده، وهذا يدل على ساعة قدرته جل وعلا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي أنه تعالى هو خلقكم أيها الناس، وأراد إرادة كونية قدرية أن يكون منكم مؤمن وكافر، لحكمة بالغة، بأن يبتلي الكفار بالمؤمنين ويتبين الصادق من الكاذب، فتحصل عبوديات متنوعة، كعبودية الحب والبغض في الله، والولاء والبراء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله والدعوة إليه. ولو كان الناس كلهم أمة واحدة فاتت هذه العبوديات. إيش؟ والجهاد في سبيل الله وإيش؟ أحسن الله إليكم. نعم. آخر جملة. نعم. ولو كان الناس كلهم أمة. نعم. ولو كان الناس كلهم أمة واحدة فاتت هذه العبوديات. نعم. ولكن الله تعالى حكيم. وفيه أنه تعالى خلق الكافر وكفره فعل له وكسب، وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب، فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار، وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته. فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإيمان، لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه، والكافر بعد خلق الله إياه يختار الكفر، لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه. وهذه نعم وهذا العلم، وهذا هو مذهب أهل السنة، أن أفعال العباد من الله خلقا وإيجادا، ومن العباد فعلا وتسببا وكسبا. وقوله تعالى: والله بما تعملون بصير، أي بصير بأعمال عباده وسيجازيهم عليها. قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والقسط، وصوركم فأحسن صوركم، أي أنه تعالى الذي صور العباد فأحسن صورهم، وإليه المصير، أي إليه تعالى المرجع والمآل والحساب والجزاء على الأعمال يوم القيامة. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. قوله تعالى يعلم ما في السماوات والأرض، أي هو سبحانه عالم بما في السماوات والأرض وما فيهن، ولا يخفى عليه شيء. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، أي يعلم ما يسر العباد وما يظهرون، والسر والعلانية عنده سواء. والله عليم بذات الصدور، أي عليم بما تخفي خلجات الصدور والخطرات التي ترد في النفس. أي عليم بما تخفي خلجات الصدور والخطرات التي ترد في النفس. قال تعالى ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. الاستفهام في هذه الآية استفهام تقريري، أي أنه تعالى يقرر كفار قريش بأنه قد بلغهم خبر الذين كفروا من قبلهم. الاستفهام في هذه الآية استفهام تقريري، أي أنه تعالى يقرر كفار قريش بأنه قد بلغهم خبر الذين كفروا من قبلهم ورأوا آثار الأمم السابقة التي أهلكها الله، فقد كانوا يمرون على ديار ثمود قوم صالح فأخبار الأمم. ولهذا قال تعالى ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي ألم يبلغكم خبرهم وما حل بهم من العقوبة والنكال. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي ذاقوا عقوبة كفرهم وعنادهم وتكذيبهم، وهذا عذاب معجل في الدنيا، ثم ماتوا فاتصل عذاب الآخرة بعذاب الدنيا، فذهبت أرواحهم إلى النار والحرق. والحرق إيش سطرين؟ قوله تعالى فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي ذاقوا عقوبة كفرهم وعنادهم وتكذيبهم، وهذا عذاب معجل في الدنيا، ثم ماتوا فاتصل عذاب الآخرة بعذاب الدنيا، فذهبت أرواحهم إلى النار والحرق. نعم. ثم بين سبب ما حل بهم من العذاب والنكال، فقال تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي ذلك بسبب تكذيبهم للرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج الواضحات، فقالوا أبشر يهدوننا، أي استبعدوا أن تكون الهداية على يد البشر، وطلبوا أن ينزل عليهم وطلبوا أن ينزل عليهم ملك من الملائكة، وأن تكون هدايتهم على يد الملائكة، وقد أخبر سبحانه أنهم لا يستطيعون أن يخاطبوا الملائكة على الصورة التي خلقوا عليها، ولو كان الملك رسولا لجعله الله بشرا، فلا يمكن أن يأخذوا عن الملك وهو على صورته التي خلقه الله عليها. فكفروا وتولوا، أي جحدوا آيات الله ورسله وأعرضوا عن العمل وعن اتباع الرسل، واستغنى الله، أي استغنى الله عنهم، والله غني له الغنى المطلق، حميد له المحامد بجميع أنواعها. وفيه إثبات اسم الله الغني واسم الله الحميد، وإثبات صفة الغنى وصفة الحمد. واستغنى الله أي استغنى الله عنهم، والله غني له الغنى المطلق حميد، له المحامد بجميع أنواعها. وفيه إثبات اسم الله الغني واسم الله الحميد، وإثبات صفة الغنى وصفة الحمد. صلى الله عليكم. نعم. أي صفة إيش؟ قوله تعالى حميد، له المحامد بجميع أنواعها. وفيه إثبات اسم الله الغني واسم الله الحميد، وإثبات صفة الغنى وصفة الحمد. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ينكر الله على من أنكر البعث فيقول تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الزعم هنا بمعنى الادعاء الكاذب، والمعنى أنهم ادعوا ادعاء كاذبا بأنهم لن يبعثوا للحساب والجزاء. وقد حكم الله تعالى بكفرهم، وهذا يدل على كفر من أنكر البعث، لأنه أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به. فمن لم يؤمن بالبعث فهو كافر بإجماع المسلمين. أحسن الله إليكم. وقوله قل بلى وربي لتبعثن أمر تعالى نبيه الكريم أن يقسم على البعث وقيام الساعة، والبعث يكون بالأبدان. أما قول الفلاسفة والملاحدة أن الذي يبعث هو الروح فكفر وضلال بإجماع المسلمين، لأن البعث إنما يكون بالأبدان. أما الأرواح، أمر تعالى نبيه الكريم أن يقسم على البعث وقيام الساعة، والبعث يكون بالأبدان. أما قول الفلاسفة والملاحدة أن الذي يبعث هو الروح فكفر وضلال بإجماع المسلمين. لأن البعث إنما يكون بالأبدان. أما الأرواح فهي باقية بعد خروجها من الجسد، إما في نعيم أو في عذاب، لكن الصفات هي التي تبدل، حيث ينشئ الله الناس تنشئة قوية يتحملون فيها الوقوف يوم القيامة هذه المدة الطويلة، ويتحملون فيها رؤية الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن أمر تعالى نبيه الكريم أن يقسم على البعث وقيام الساعة، والبعث يكون بالأبدان. أما قول الفلاسفة والملاحدة أن الذي يبعث هو الروح فكفر وضلال بإجماع المسلمين، لأن البعث إنما يكون بالأبدان. أما الأرواح فهي باقية بعد خروجها من الجسد، إما في نعيم أو في عذاب، لكن الصفات هي التي تبدل، حيث ينشئ الله الناس تنشئة قوية يتحملون فيها الوقوف يوم القيامة هذه المدة الطويلة، ويتحملون فيها رؤية الله عز وجل. يعني البعث الأجساد، تبعث الأجساد من رأس الأجساد بكاملها، ثم تبدل صفات هذه الأجساد، صفة اليدين، صفة الرجلين، صفة الأصابع، صفة الذوات هي والصفات التي تبدل. نعم. أحسن عليكم. القول الفلاسفة هنا خاص بهم والملاحدة فقط، أن الذي يبعث الروح فقط. هذا معروف. خاص بهم. أرسطو وجماعة يقول البعث الأرواح. نعم. السلام عليكم. وقوله تعالى ثم لتنبؤن بما عملتم أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها وذلك على الله يسير أي بعثكم ومجازاتكم. قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وهو القرآن الكريم والله بما تعملون خبير أي خبير بأعمالكم ونياتكم وصدقكم وإخلاصكم وسيجازيكم على ذلك. قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم الجمع من أسماء يوم القيامة سمي بذلك لأن الله يجمع الناس فيه للحساب والجزاء ذلك يوم التغابن حيث يغبن أهل الجنة أهل النار فيذهب بالإنسان الكبير الوسيم الذي قد يكون أميرا أو وزيرا أو وجيها أو غير ذلك إلى النار ويذهب بخادمه أو بالذي يعمل عنده إلى الجنة فيفوز أهل الجنة بالنعيم ويبوء أهل النار بالخزي والخسران والبوار والعذاب. هذا هو الغبن العظيم. يا الله. ها ها فيذهب بالإنسان الشريف يعني الشريف في الدنيا. نعم. وقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويغفر نعم أي ويغفرها له ويسلم من شرها وآثارها في الدنيا والآخرة. إيش صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته أي ويغفرها له ويسلم من شرها وآثارها في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي لا يرحلون عنها ولا يضعنون منها. نعم لا يضعنون. أحسن الله إليكم. ذلك الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه وهو السلامة من النار ودخول دار الكرامة والتمتع بالنظر إلى رب العزة جل وعلا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ثنى جل وعلا بما أعده للكافرين من الوعيد فقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وهؤلاء الكفار دخلوا النار بسبب الكفر والجحود والاستكبار فهو سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا بغير جرم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كما أن المؤمنين دخلوا الجنة بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بإذن الله القدري الكوني. وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يستسلم لقضاء الله وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي ويؤمن بالله. قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بإذن الله القدري الكوني. وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يستسلم لقضاء الله وقدره. يستسلم في قضاء الله وقدره. نعم يعني يؤمن بقضاء الله وقدره ولا تسخط. نعم نضيفها يعني نضيفها أم شو؟ نعم نضيفها أي يؤمن بقضاء ولا تسخط. فلا تسخط فليصبر ويحتسب الأجر والثواب. أي يؤمن بقضاء الله وقدره ولا يتسخط بل يصبر ويحتسب الأجر والثواب. وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه أي من يعلم أن ما أصابه بقضاء الله وقدره ويسلم لله يهدي الله قلبه ويعوضه هدى ونورا وبصيرة ويقينا. وقال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. في التخريج شيخنا في الحاشية عزاء إليش كتاب التوحيد شيخنا عزاء لكتاب التوحيد هذا القول عزاء لا. لكن هو الآن هذا لأنه نقل الإمام محمد في كتاب التوحيد لم ينتهى من راجع لم ينتهى من كتاب راجع الأصل ممكن يضاف يضاف إلى التحاكم. هو شيخنا هو لم ينتهى منه ما زال الآن تحت التنقيح والعمل يعني سيرجع مرة أخرى ويراجع مرة أخرى لتخريجه لن نعم. وقوله والله بكل شيء عليم وهو عليم بنياتكم وأعمالكم وسيجازيكم على ذلك. قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. بعد أن أمر الله تعالى بالتسليم لقضاء الله وقدره أمر بطاعة الله ورسوله في الأوامر والنواهي فقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهذا هو تمام الانقياد والتسليم والإيمان. وقوله فإن توليتم أي إن نكلتم وأعرضتم عن اتباع الشرع فإنما على رسولنا البلاغ المبين فالرسول عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ وعلينا الحساب. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى الله لا إله إلا هو هذه كلمة التوحيد ومعناها لا معبود بحق إلا الله وهذا خبر معناه الأمر أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي عليه وحده توكلوا وإليه وحده فوضوا أمركم فإنه الخالق المدبر وهو أعلم بأحوالكم وشؤونكم وبما يكون سببا في سعادتكم ونجاتكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يوجه الله في هذه الآيات خطابه للمؤمنين فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن للتبعيض فليس كل الأزواج والأولاد عدو، وإنما البعض منهم، وقد يكون عدوا مباشرا إذا كان فاسقا من الفساق أو كافرا، فقد ينهى والده عن الطاعات ويمنعه من فعلها ويحمله على فعل المعاصي مباشرة، وقد يكون عدوا غير مباشر كأن يلتهي به عن ذكر الله عز وجل، كأن يلتهي به عن ذكر الله عز وجل. ايش من صح ها حضرت المطبع هو شيخنا ذكر هنا وإن للتبعيد، الأصل من إن من من أزواجك من من نعم هو من للتبعيد نعم نعم صلى الله عليه تعدلنا نعم شيخنا هو تعدل من للتبعيد نعم عدلت صلى الله عليه وقد يكون عدو غير مباشر كأن يلتهي به عن ذكر الله عز وجل ويلتهي به عن أداء الواجبات وترك المحرمات، أو أنه يراه مقيما على المعاصي فلا ينهاه من حبه له أو أن يمنعه من الخير، كما جاء في سبب النزول إن صح أن رجالا أسلموا بمكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. رجع سبب النزول رجع سبب نعم. فأمر بالعفو والصفح وعدم المعاقبة، ويستقبل أمره في المسارعة إلى الخيرات وترك المحرمات وعدم الانتهاء عن ذكر الله تعالى. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يبين تعالى في هذه الآية أن الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وامتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فكما أن الإنسان يبتلى بالصحة والمرض وبالفقر والغنى، فكذلك يبتلى بالأموال والأولاد، فيبتلى بالأموال هل يكسبها من وجوهها المشروعة أم يكسبها من المتشابه أو من المتشابه ومن الحرام، ويبتلى هل يؤدي ما أوجب الله عليه فيها أم يبخل ويمسك، وكذلك يبتلى بالولد هل يحسن تربيته أم يهمله ويضيعه. فإذا أحسن تربيته وأصلحه الله صار خيرا له، وإذا أهمله وضيعه كان سببا في إثمه. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكثر، أي باستمرار شق على الصحابة، فنسخ الله ذلك ويسمى نسخا عند المتقدمين ويسمى تخصيصا عند المتأخرين. سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكثر، أي باستمرار شق على الصحابة، فنسخ الله ذلك ويسمى نسخا عند المتقدمين ويسمى تخصيصا عند المتأخرين، وأنزل قوله فاتقوا الله ما استطعتم، فبين أن الواجب على الإنسان ما يستطيعه، وهذا من فضل الله تعالى وتيسيره على عباده، وأنه لم يوجب عليهم إلا ما يستطيعون. وقوله تعالى واسمعوا وأطيعوا أي اسمعوا لأوامر الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله على حسب الاستطاعة. وقوله وأنفقوا خيرا لأنفسكم فمن أنفق فهو خير له ومن أمسك فهو شر له. وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أي أن من وقي شح نفسه حصل له الفلاح. قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم أي إن تقرضوا الله بأن تنفقوا من أموالكم وتتصدقوا وتحسنوا بعد أداء الواجبات من الزكاة والنفقة على الأهل والأقارب والمماليك مع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يضاعف لكم الأجور وأيضا يغفر لكم ذنوبكم. والله شكور يجزي على القليل كثيرا ويضاعف الأجور. حليم يصفح عن عباده ما زلت أقدامهم ويقبل توبتهم إن رجعوا إليه. عالم الغيب والشهادة يعلم ما غاب وما كان حاضرا مشاهدا، والغيب والشهادة عنده سواء. العزيز أي الغالب القوي الممتنع من خلقه فلا يضره أحد من خلقه. الحكيم في شرعه وقدره وأمره ونهيه. صلى الله عليه وسلم. من أول آية. قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم أي إن تقرضوا الله بأن تنفقوا من أموالكم وتتصدقوا وتحسنوا بعد أداء الواجبات من الزكاة والنفقة على الأهل والأقارب والمماليك مع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يضاعف لكم الأجور وأيضا يغفر لكم ذنوبكم. والله شكور يجزي على القليل كثيرا ويضاعف الأجور. حليم يصفح عن عباده ما زلت أقدامهم ويقبل توبتهم إن رجعوا إليه. عالم الغيب والشهادة كاتب عالمه هنا. عالم الغيب والشهادة يعلم ما غاب وما كان حاضرا مشاهدا، والغيب والشهادة عنده سواء. العزيز أي الغالب القوي الممتنع من خلقه فلا يضره أحد من خلقه. الحكيم في شرعه وقدره وأمره ونهيه. فيه إثبات الأسماء الشكور والحليم، عالم الغيب والشهادة، والعزيز والحكيم، وما تضمنه من الصفات، صفة الشكر، صفة الحلم، صفة العلم، صفة العزة، صفة الحكمة. الله تعالى. نعم. الله تضيفها. مضيفة إن شاء الله. إيه نعم. لا. تأتي الغريب مستقلة. نعم أما ذلك في سفرات يونس هل عندكم مستقلة بهذا؟ إيش سيأتي مستقلة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى فقط. ها؟ خلاص خلاص رواه الترمذي بسند صحيح. الترمذي قال حسن صحيح، صححه الحاكم والضياء المقدسي وحسنه الألباني، لكن شعيب الأرناوط في التعليق على شرح مشكل الأثار قال سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. يعني إنهم لما أرادوا أن يمنعوهم من إيش؟ من السفر. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، رزق الله جميعا العلم النافع والمصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.